تدعو الإملاء باسم الذات العلية. سعيد من صلى على النبي. مستدراً فائض البركات على ما أنا له وأولى. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلي. مستدرا فيض البركات على وأثني بحمد موالد موسى. إضافتني ممتطيا من الشكر الجميل مطايا مطايا. وأصلي وأصلي وأصلي وأصلي المتنقل في الغرر الكريمة والجباه. وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة وحفظاً من الغوات في خطط الخطأ وخطاه. طيب طيب يا عيني طيب. وأنشر من قصة المولد النبوي وأنشر من قصة المولد النبوي برودة برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلا وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلاها وأستعين بحول الله وقوته فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد ذا فقد شرعت في عمل قصة مولد بنظم كالعسل فاستمعوا له وأنصتوا لعل ربي بجاه المصطفى يعطي الأمل لنا ولكم مع عظيم الأجر.